أفيان بريزونت عقيل رضا أفيان. أيوه هذه تخطر كاع ناس الغربة ومن عند إيدين وناس باري يحيى هشام وأيب وناس كازابلانكا المغرب يحيى عبد الله وناس وهران وناس مارسيل وناس مونبولي وناس تولوز وناس ليون وناس الغربة أون جينيرال. واه ايه عيدها في البابور غالية الطيارة يا تعرفوا خوكم قلي صاوير الشي غليلة ينعلبك يا الغربة يا الغربة الحقارة وجيت لها قلي يا كملت لها قلي ايه في البابور غالية الطيارة يا تعرفوا خوكم قلي والشي غليلة ينعلبك يا الغربة يا الغربة الحقارة من غير الغربة يا الغربة Maghreb Space.